وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس جديد من دروس شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه، وصلنا فيه إلى الدليل الثالث وهو الإجماع. سبقا ذكرنا أن الأدلة أدلة الأحكام منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، فالقرآن والسنة والإجماع متفق عليها. وأما البقية فمختلف فيها. واليوم عندنا الدليل الثالث وهو الإجماع. الإجماع في اللغة هو العزم والتصميم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني العزم والتصميم. قال وأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا، يعني أيضا مجتمعين. وأما في الإصطلاح، يعني في اصطلاح العلماء، في اصطلاح أهل الأصول، فالإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف هو التعريف في الاصطلاح. ومن التعريف في الاصطلاح نستطيع أن نستخرج كما فعل المؤلف الشروط التي تشترط للقول بالإجماع أو لصحة الإجماع. أولا ماذا قال؟ اتفاق المجتهدين، بمعنى أن اتفاق غير المجتهدين لا يضر ولا يدخل، فالعبرة في الاتفاق والخلاف بمن بلغ درجة الاجتهاد. أما المقلدة فلا يدخلون في موضوع الإجماع ولا الخلاف، حتى قال نقل النووي رحمه الله وابن القيم رحمه الله على أن المقلد لا يكون عالما، يعني لا يسمى عالما، وإنما العالم حقا هو المجتهد. إذن الشرط الأول الاتفاق أن يكون بين مجتهدي الأمة، فغير المجتهد لا ينفع اتفاقه ولا يضر خلافه. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني، هنا عرف المجتهد. للعلماء في تقسيم الناس خلاف، منهم من قسم الناس إلى قسمين، قالوا مجتهد ومقلد، والآية دلت على ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء المجتهدون، والسائل هم عامة الناس. هذا التقسيم هو المشهور. لكن هناك من أهل العلم من قسم تقسيما ثلاثيا، ذكره يعني ابن عبد البر وذكره الغزالي وغيره. وهذا التقسيم الثلاثي والشوكاني، التقسيم الثلاثي قالوا الناس ثلاثة: مجتهد، وبالطرف الآخر مقلد، وبينهما المتبع أو من له شيء من النظر. يعني نأخذ تعريف الثلاث. أما المجتهد فهو من قامت فيه ملكة الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة. المجتهد من قامت فيه ملكة الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة. والأصل أن المجتهد لا يقلد، يحرم عليه التقليد إلا لضرورة. المجتهد لا يقلد إلا لضرورة. إذن الأول المجتهد الذي توفرت فيه آلة الاستنباط، وهذا يأخذ من الكتاب والسنة، يعني يستنبط مباشرة. يقابله بالمقابل المقلد، والمقلد يعني أخذ من القلادة، كأنه تقلد قول العالم، تقلد مذهب العالم. والمقلد هو من لم تتوفر فيه آلة الاجتهاد ولا النظر، ولا يعرف الأدلة ولا طرق الاستنباط ولا شيء من ذلك، فهو يقلد العالم. لذلك قال بعض أهل الأصول، قالوا النص للمفتي قالوا كلام المجتهد للعامي كالنص بالنسبة للمفتي. كلام المجتهد للرجل العامي يقوم مقام النص بالنسبة للمجتهد مع النص، بمعنى أن المجتهد كما أن المجتهد يلزمه التقيد بالنص ولا يخرج عن النص إلا لنص آخر أقوى منه دلالة أو ثبوتا، كذلك العامي إذا استفتى مفتيا ليس له أن يخرج عن فتوى المفتي، لأن فتوى المفتي له كالنص للمفتي، فلا يخرج إلا إذا اضطر للخروج أو قام عنده أو في نفسه أن هذا المجتهد لم يصب في المسألة. طيب، وبينهما رجل ثالث، يعني بين المجتهد وبين العامي رجل وسط، وهو بعضهم يسميه المتبع، وبعضهم يسميه يعني من توفرت فيه آلة النظر ويعني النظر في الأدلة وفهم كلام العلماء وطريقة أخذهم للنصوص. وهذا ما ندعيه نحن طلبة العلم، أننا في المرتبة الوسط. وطبعا هذه المرتبة ليس يعني أهلها متفاوتون تفاوتا عظيما فيما بينهم. أصحاب هذه المرتبة لم تتوفر فيهم آلة الاجتهاد كما المجتهد، وليس عاميا كالعامي، بل هو يفهم كلام العالم إذا قال قولا واستدل له بدليل يفهم مأخذه ما له وما عليه، بمعنى أنه لو سمع كلام اثنين وقع في نفسه وقدر على أن يميز بينهما. إذن المجتهد يأخذ من الدليل مباشرة، والعامي يأخذ كلام المجتهد، والمتبع يأخذ كلام المجتهد بدليله. المتبع يأخذ كلام المجتهد بدليله، بمعنى أنه لا يقلد العالم، وإنما قلد النص، لكنه ليست عنده المكنة والقدرة على الاستنباط، لكنه أخذ استنباط العالم بدليله. نعم. قال ثانيا، يعني الشرط الثاني اتفاق المجتهدين، يراد به اتفاق جميع المجتهدين، اتفاق جميع المجتهدين. فلا يكفي إجماع أهل المدينة أو إجماع أهل الحرمين أو إجماع طائفة معينة، بل لا بد من إجماع علماء الأمة جميعا. وهنا مسألة، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يضر الإجماع، وهذا يعني وأغلب ما نقل من الإجماعات من هذا القبيل، أو كثير من الإجماعات التي نقلت فيها خلاف الواحد والاثنين ولا يعدونه خلافا. وأكثر إجماعات ابن المنذر التي ذكرها هي من هذا القبيل. فابن المنذر رحمه الله عنده خلاف الثلاثة يؤثر، خلاف الاثنين والواحد من المجتهدين لا يؤثر، لذلك هو يطلق الإجماع ولو كان في المسألة خلاف لمجتهدين أو لمجتهد واحد. قال: فلا يعد واحد، يعني لا إجماع أهل المدينة ولا أهل مكة، لا يعد إجماعا في الاصطلاح، ومخالفة الواحد لا تضر، فلا ينعقد وخلاف ومخالفة الواحد تضر فلا ينعقد معها الإجماع، وهذا على رأي الجمهور. نعم، لو خالف الواحد هل نستطيع أن نقول إنه إجماع؟ لا، لأن خلاف الواحد على الصحيح يضر كما ذكر المؤلف. نعم، عند بعض العلماء خلاف الواحد والاثنين لا يضر، لكن على الصحيح يضر، بمعنى أن الإجماع قد نقض. نعم، نقول قول جماهير أهل العلم يعتبر قول الأكثر، يعتبر قول الأكثر، وخاصة إذا كان هذا الواحد ليس فقط من الأئمة الأربعة، إذا كان ممن عرف بالعلم والاجتهاد والتبحر والتدقيق، مثلا من الصحابة كابن عباس، يعني خالف ابن عباس مثلا في مسألة، وعلمنا أنه خالف لا لعدم علمه بالنص، لا، يعني هو خالف في مسائل لكنه خفي عليه النص، في مسألة مثلا ربا الفضل أي، وذهب أن الربا فقط في النسيئة، لكن نقل عنه الرجوع لما ذكر له خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا في الفضل أيضا وليست في النسيئة. نعم، وقال البعض يعني الآخر لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة قال: وذهب بعض آخر إلى أن اتفاق الأكثرين وإن لم يكن إجماعا إلا أنه يعتبر حجة يلزم اتباعها، لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم، وأن هناك دليلا قاطعا أو راجحا دعاهم إلى الاتفاق، إذ يندر في العادة أن يكون دليل المخالف هو الراجح. قال: والذي نراه على مقتضى التعريف أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء، فإذا خالف البعض ولو كان واحدا فلا إجماع، نعم. ثالثا، الشرط الثالث، قال: والشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين. نعم، لأن الكلام في إجماعهم على مسألة شرعية، فإذا كان غير المجتهد، يعني العالم غير المجتهد، مع أنه مسلم وعالم لكنه ليس مجتهدا، لا يعد خلافه، فلا شك أن المعتبر هو إجماع المسلمين دون غيرهم. رابعا، قال: اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة، فلا يشترط انقراض العصر، يعني لو أجمعوا في وقت من الأوقات على مسألة ثم بعد سنين خالف أحد المجمعين، هل يعد خلافه نقضا للإجماع؟ على قول المؤلف ليس نقضا، لأن الإجماع قد انعقد، وخلاف هذا الواحد يضره، خلاف هذا الواحد يضره، يعني يعد هو مخالفا للإجماع. نعم، يضر نفسه. فلا يشترط انقراض العصر، أي لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع مصرين على إجماعهم، وعلى هذا لا يضر رجوع البعض منهم عن رأيه، ولا ظهور مجتهد آخر في بلد في وقت آخر يخالف ما أجمعوا عليه. وقال بعض الأصوليين: يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع، إذ ربما يرجع البعض عن رأيه والراجح ما قاله الأولون. يعني هناك كلام أؤخره حتى تنتهي الشروط. الخامس، يشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي. فلو اتفقوا على مسألة عرفية، يعني أهل العرف أو أهل القانون أو غيرهم، هذا لا يعد إجماعا، وإنما المعتبر الإجماع على حكم شرعي من يعني أحد الأحكام الخمسة: الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة. نعم، بمعنى لو أجمع أهل العلوم الأخرى على شيء فإجماعهم يعني لا يلزم شرعا، لا يلزم شرعا. لكن هنا يعني لنطرح مسألة: لو اتفق الأطباء الآن وقالوا أن التدخين مضر، أجمع الأطباء الآن على أن التدخين مضر وليس فيه فائدة، هل هذا الإجماع يلزم الأمة؟ هذا لا يلزم، لكن متى يعد لازما؟ إذا استدل به، إذا استدل به من منظور الشرع. وهذا يدخل في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يشترط أن يكون مسلما، لأن صاحب الخبرة إذا كان مؤتمنا في خبرته، في يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا في الهجرة وكان مشركا، كان خبيرا في الطرق ولم يكن مسلما، فإذا كان أمينا في. السادس قال: والعبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور أن تجمع الأمة على شيء والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لأنهم عند أي مسألة أين يرجعون؟ يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى الاستنباط وإلى البحث، وإنما يأتون إليه ويسألونه، يأتون إليه ويسألونه. نعم. وقال بعضهم: لا يشترط، فيجوز أن يحصل إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني إجماع في عصره صلى الله عليه وسلم، هل النبي مع الإجماع؟ وهل أحد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، حجية الإجماع، هل الإجماع حجة؟ قال: الإجماع متى من عقد بشروطه كاملا كان دليلا قطعيا على حكم المسألة المجمع عليها، وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين، ولا تجوز معها المخالفة أو النقض. وقد استدل القائلون بالإجماع على حجية الإجماع وهم الجمهور الأعظم بأدلة كثيرة، نكتفي بذكر بعضها. هنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم: هل الإجماع على ما سبق تعريفه وهو إجماع مجتهدي الأمة ممكن الوقوع عقلا ممكن الوقوع، وهل وقع فعلا؟ هل ممكن أن يقع؟ طبعا حتى نقول أن الإجماع قد وقع لابد أن نعرف أن مجتهدي الأمة جميعا قد اطلعوا على هذا القول واتفقوا عليه. كثير من أهل العلم يذهب إلى أن الإجماعات الثابتة إنما هي ما كان قبل وقوع الفتنة. متى وقعت الفتنة؟ وقعت الفتنة بمقتل عثمان، باستشهاد عثمان رضي الله عنه، باستشهاده. فلما وقعت الفتنة تفرق الناس، يعني الصحابة نفسهم اختلفوا، فكيف كان بالإمكان جمعهم لينظر هل أجمعوا أم لم يجمعوا؟ لذلك أكثر الإجماعات المعتمد عليها ما كان قبل الفتنة، بل أكثرها ما كان في زمن عمر رضي الله عنه، لأن عمر كانت له طريقة فريدة في في مسائل يعني في مسائل الإجماع. أولا عمر كان لا يسمح لأعيان الصحابة بالخروج من المدينة يعني بالسكنة خارج المدينة، يسمح لهم يذهب إلى حج أو عمرة أو تجارة، لكن ما كان يسمح لهم بالخروج. لذلك كانت إذا وقعت مسألة ليس فيها قرآن وليس فيها سنة، ماذا يفعل عمر؟ يجمع لها أهل بدر وهم أعيان الصحابة وفقهاء الصحابة والمقدمون فيهم، كان يجمع على المسألة. فكانت الإجماعات في زمنه ممكنة واردة الوقوع، الإجماعات القطعية يعني تجزم أنها إجماع. لكن بعد تفرق الأمة الحقيقة أن هذا الأمر أصبح لا أقول مستحيلا لكنه صعب التحقق جدا، صعب التحقق جدا. لذلك نسمع كلمة تذكر عن الإمام أحمد، قال: من زعم الإجماع فقد كذب، من زعم الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا. يعني أهل الشام في جهة بعلمائهم، وأهل المدينة ومكة في جهة بعلمائهم، وأهل الأندلس، ويعني جمعهم جميعا على قول صعب. لذلك ماذا يقول الشافعي رحمه الله في مسألة الإجماع؟ قال: الإجماع هو أنك لا تأتي أحدا من الأمة، يعني لا يكون إلا في مسألة لا تسأل عنها أحد من الأمة عالما كان أو عاميا إلا حدثك بها، وهذا ومثل هذا الإجماع لا يكون إلا في القطعيات، لا يكون إلا في القطعيات. إذن الإجماع حجة، والإجماع ممكن الوقوع، لكنه في وقت يعني في صدر الإسلام كان إمكانية وقوعه أكثر، بل قد وقع فعلا، لكن بعد ذلك يصعب القول بالإجماع. لذلك بعض العلماء كابن قدامة وغيره يستخدم عبارة ألطف من كلمة أجمعوا واتفقوا، وهي يقول: لا أعلم خلافا، لا أعلم خلافا. وهذه الجملة أو هذه الكلمة يعني هي أصوب، هي بمعنى الإجماع، لكنه يقول لا أعلم خلافا فلعلهم اختلفوا، لكنه لم يطلع على ذلك الخلاف. فلما لم يطلع على الخلاف وهو عنده إجماع فهو حجة، أما من اطلع على الخلاف فالأمر مختلف. طيب، نعم، يعني إطلاق كلمة أجمعوا قد تجوز فيها كثير من العلماء، يعني تجد يقول أجمعوا وفي المسألة خلاف لكبار الصحابة أو كبار التابعين أو كبار الأئمة المحققين، فيعني يحسن بالإنسان أن يقول يعني لا أعلم خلافا أو يعني ممكن يستخدم صيغ التمرير، لكن قوله لا أعلم خلافا أو لم أقف على خلافهم يعني الكلمة أفضل. طيب، حجية الإجماع، لا ليس من باب الإجماع، لأن المسألة إذا كانت شرعية فالوحي يقطع بها، أما إذا كانت من أمر الدنيا وأجمعوا عليها فلا عبرة بمسائل الدنيا، لأن المعتبر هو إجماعهم على حكم شرعي. الأدلة التي استدل بها الجمهور، أو يعني إحنا قلنا الإجماع متفق عليه، لماذا قلنا متفق؟ لأن الذي خالف في الإجماع المعتزلة وبعض من لا يضر خلافه في الإجماع كالخوارج أيضا لم يقولوا بالإجماع. نعم، 7 دقائق أذن. طيب نأخذ الأدلة بشكل سريع. الدليل الأول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الآية أن الله توعد مخالفة سبيل المؤمنين، فيكون سبيلهم هو الحق الواجب الاتباع، وغيره هو الباطل الواجب تركه، وما يتفقون عليه هو سبيلهم قطعا، فيكون هو الحق قطعا، فيكون هو الواجب الاتباع حتما، وليس معنى الإجماع إلا هذا وهو المطلوب. وجه الدلالة من الآية قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب لو اختلف المؤمنون هل لنا أن نختلف باختلافهم؟ الجواب نعم، لكنهم لو اتفقوا فلا نعد متبعين لهم إلا إذا وافقناهم، إلا إذا وافقناهم، فدل على أن اتفاقهم على شيء حجة يلزمنا متابعتها، بخلاف اختلافهم ممكن أن نتبع هذا أو نتبع هذا. الدليل الثاني قال: وردت آثار كثيرة تدل على عصمة الأمة، منها هذا الأثر قال: لا تجتمع أمتي على خطأ، أو لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا ثبتت هذه الآثار فهي صريحة في أن الأمة إذا أجمعت لا تجتمع على ضلالة، وهذا أيضا حجة على الإجماع. جيم قوله: اتفاق المجتهدين لا بد من دليل شرعي، لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محدودة تعصم من الهوى كما ذكرنا في المقدمة. وعلى هذا فإذا اتفق المجتهدون على رأي علمنا قطعا أنهم وجدوا دليلا شرعيا قطعيا على الرأي الذي اتفقوا عليه، إذ لو لم تكن دلالة هذا الدليل على مدلوله قطعية لما تيسر اتفاق حسب العادة، لأن المعقول والقرائح تختلف، لأن العقول والقرائح تختلف، فلا يتيسر اتفاقها إذا كان الدليل يحتمل وجوها كثيرة. هذا الدليل قبل هذا الدليل هناك دليل أقوى، الثالث دليل عقلي، هناك دليل أقوى استدل به بعض أهل العلم على حجية الإجماع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فالآن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن هذه الطائفة تخالف جماهير الناس، وعليه هنا ليس إجماعا، الحق معهم، الحق مع هذه الطائفة. طيب لو كانت الطائفة مع قول الجماعة، يعني الطائفة مع بقية الناس على قول واحد، دل على أن الحق فيهم وأن إجماعهم حجة. وضحت صورة الاستدلال؟ قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن الحق لابد أن يبقى ظاهرا، فإما أن نرى الطائفة المنصورة ظاهرة على جنب والبقية يكونون على خلاف وضلال، أما إذا اجتمع الجميع على قول واحد دل على أن القول فيهم، لأن الطائفة المنصورة فيهم والحق فيها. ما أعرف وصلت؟ إن شاء الله وصلت. أنا عندما أقول وصلت لا أسيء الظن بأفهامكم، ولكني أسيء الظن بتعبيري، هل أوصلت الفكرة أم لا؟ أما هذا الدليل العقلي يقول لك: الإجماع لابد له من دليل. يعني الآن الأمة لا تجتمع يعني العلماء لا يجتمعون إلا على دليل صريح، لأن الدليل لو لم يكن صريحا يقينا أنهم سيختلفون، فلما أجمعوا دل على أنهم أجمعوا على دليل قطعي صريح، وإن لم يصل إلينا، وإن لم يصل إلينا. لذلك ليس هناك إجماع إلا بدليل. وقرأت مرة للحافظ ابن رجب في فتح الباري، وطبعا لم أقيد هذه الفائدة، بحثت عليها أكثر من ساعتين فلم أجدها، لكني متيقن منها. قال ذكر مسألة لعلها في تكبيرات العيد أو شيء من هذا القبيل، أو تكبيرات يعني في العيد. قال وهذه المسألة الوحيدة التي أجمعوا عليها ولم أجد لها نصا، أو لا نص فيها، ولا نص فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا قلنا وبهذه المسألة المهمة أختم، إذا قلنا أن الإجماع لا يكون إلا بدليل، فهل الحجة بالدليل أم الحجة بالإجماع؟ إذا قلنا لا إجماع إلا بدليل، فهل الحجة بالدليل أم الحجة بالإجماع؟ إذن هل يتصور إجماع للأمة من غير دليل؟ لا يتصور. هذه المسألة سأبحث عنها وأتيكم بها إن شاء الله في الأسبوع القادم. إذن إذا قلنا لا إجماع إلا بدليل، فالحجة بالدليل، لكن إجماعهم على ثبوت الدليل وعلى دلالة الدليل هذه حجة قوية جدا تقطع الخلاف. إذن الحجة حقيقة في ماذا؟ الحجة في الدليل. لذلك قال بعض أهل العلم أن الإجماع بمفرده ليس دليلا من أدلة الأحكام بمفرده، وإنما الإجماع على فهم نص من الكتاب والسنة هو الدليل. لاحظ كيف؟ وإلا مسألة يعني ليس فيها دليل من كتاب أو سنة يستحيل أن يجمع عليها الناس، يستحيل، وهذا يعني من حيث الواقع لا يمكن. لذلك الإجماع حجة، لكن صورة الإجماع أن يجمعوا على إيش؟ على نص ثابت صريح على دلالته وعلى ثبوته. لذلك ماذا قال الشافعي؟ قال الإجماع هو أنك لا تلقى عالما أو عامية أو أحدا إلا حدثك مثلا عدد ركعات الصلاة، مثلا وجوب صلاة الجمعة، مثلا وجوب الصلوات الخمس، يعني الإجماعات القطعية. وللحديث بقية إن شاء الله نكمل في اللقاء. شيخ قيس شنو؟ شوف، قد يجمع على دليل ضعيف لكنه يصبح قطعيا. يعني في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير من لونه وطعمه وريحه، هذه الزيادة إلا ما غير، هذه الزيادة ضعيفة، لكن يقول ابن المنذر وغيره لكنهم أجمعوا على معناها. شوف، حتى هذا الإجماع أيضا له مستند وإن كان الحديث ضعيفا، هنا المستند بالإجماع وليس بالحديث. نعم، قد يكون الإجماع دليلا في مثل هذه الصور، وللحديث بقية إن شاء الله يحتاجه.